تهتدون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن الله الله الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله الله الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الله عشرين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم العابدون الحامدون السائحون الله السائحون الواكعون ساجدون الآمرون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين السائبون العابدون الحامدون الله الله الحامدون السائحون الواكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر السائبون العابدون الحامدون الله الحامدون السائحون الواكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والله لا عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وماتوهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد. هل يراكم من أحد ثم صافوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما غنتم حريص عليكم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي والنبي رب الشمس جه لنا محمد يا رب هقول لك ازاي في فاكر والله قول يا حبيبي إن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله يا كتير حول كده واحد على واحد شكل يجيبك كده الدعاء جميل والله كمان يكمل بس عليك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله الله تولوا فقل حسبي الله الله الله الله الله الله الله الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم.